ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. ثم قال رحمه الله تعالى: باب سجود السهو. يشرع، وعبارة يشرع يشمل ما يجب وما يستحب، لأن سجود السهو تارة يكون واجبا وتارة يكون مستحبا وتارة كما تقدم يكون مباحا. فيقول هنا: يشرع لزيادة قيام أو قعود أو لزيادة ونقص وشك. يشرع لزيادة كزيادة قيام أو زيادة قعود أو زيادة ركوع، ونقص كترك التشهد الأول، وشك كأن يشك في عدد الركعات 3 أم 4. هذه أسباب سجود السهو، لا في عمد. فمن ترك ركنا أو زاد وكان ذلك على سبيل التعمد فلا يسجد للسهو، بل صلاته تبطل. هذا الكلام هنا في باب السهو لا في باب التعمد. قال: في الفرض والنافلة. في الفرض وفي النافلة. ويستثنى من ذلك، يعني مما لا سجود فيه، سجدة التلاوة، يعني لو سهل، أو سجدة الشكر، والسهو، سجود السهو لو سهى فيه فليس فيه سجود، وصلاة الجنازة. فهذه الأربع ليس فيها سجود سهو. في سجود السهو نفسه لو سهى، وفي سجدة التلاوة، وفي سجدة الشكر، وفي صلاة الجنازة. قال: فمتى زاد فعلا، زاد فعلا من جنس الصلاة، لا قولا، من جنس الصلاة، من جنس الصلاة لا من غير جنسها، كأن يفتح الباب. فإذا فتح بابا فلا نقول إن فيه سجود سهو. من جنس الصلاة قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا، وظاهره وهو المذهب ولو قل، يعني ولو كان بقدر جلسة الاستراحة، ولو كان بقدر جلسة الاستراحة لو قل، ما دام زاد في الصلاة فإنه يسجد للسهو. قال: عمدا بطلت، وسهوا يسجد له. فمتى زاد فعلا لا قولا من جنس الصلاة لا من غير جنسها، عمدا بطلت، وسهوا يسجد له. وإن زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها سجد، يعني صلى الظهر 5 فما علم حتى فرغ من الركعة، لما انتهى وركع هذه 5 الزائدة علم. فما الذي عليه؟ يقول سجد، سجد. وضابط المذهب في السجود أن السجود مشروع دائما قبل السلام، إلا في حالة واحدة، وهي إذا سلم قبل تمامها، إذا سلم قبل تمامها، يعني صلى الفجر ركعة وسلم، فهنا يأتي بركعة ويسجد للسهو بعد السلام فقط. في سائر الصور السجود نعم في المذهب قبل السلام. قال وتأتي هذه الحالة. قال وإن علم فيها، يعني علم وهو في الخامسة، علم أنه زاد، جلس في الحال، ما يقول أستمر، لا، يجلس في الحال. قال فتشهد إن لم يكن تشهد. يمكن أن يكون تشهد، يمكن، يعني جلس في الرابعة وتشهد ثم وقع في ذهنه أن هذا هو التشهد الأول ونهض، ونهض، فيقول هنا جلس في الحال فتشهد إن لم يكن تشهد وسجد وسلم. متى يسلم؟ نعم، نعم، قبل السلام، قبل السلام. قلنا هذا ضابط المذهب، ما نستثني إلا حالة واحدة التي يأتي ذكرها. قال وإن سبح به ثقتان، إن سبح به ثقتان، ثقتان يعني عدول من المأمومين، عدول ضابطون، عدلان ضابطان، سبح به ثقتان من المأمومين أو من غير المأمومين، من المأمومين أو من غير المأمومين، قد يكون خارج الصلاة يتابعهم ينظر إليهم، فإذا وقع منهم سهو سبح لهم. قال فأصر، أصر ما قبل تسبيح الثقتين ولم يجزم بصواب نفسه، قيود هذه، لم يجزم بصواب نفسه. قال بطلت صلاته، وأيضا صلاة من تبعه عالما، عالما لا جاهلا، وكذلك ناسيا أو ناسيا، ولذا قال لا جاهلا وناسيا، لا جاهلا وناسيا. هنا الآن نعود إلى هذه القيود، نأخذ من قوله إن سبح به ثقتان أنه لو سبح به واحد نعم فإنه لا يرجع، فإنه لا يرجع إن سبح به واحد، لكن إن غلب على ظنه صدق هذا الواحد فقال ابن الجوزي وجزم به في الفائق أنه يرجع، يعني سبح به واحد في المذهب ما يرجع أبدا، لكن من الحنابلة من قال إن سبح به واحد وظن صدقه، يعني صار عندك ظن أنه صادق فترجع، وهنا يكون الرجوع في الحقيقة إلى الظن، واضح هذا؟ قال طيب إن اختلف من ينبهه، سبح ثقتان وسبح خلاف تسبيحهما ثقتان آخران، يعني فهم من تسبيح الاثنين الآخرين خلاف تسبيح إما برفع الصوت أو بما يعرفه من الجماعة مثلا، فاختلف سقطت التسبيح، ما له قيمة، ما له قيمة. إن اختلف من ينبهه نعم سقط قوله، ما لقيمتهم قول. هنا قوله ولم يجزم بصواب نفسه، إن جزم بصواب نفسه هل يرجع؟ ما يرجع. يعني أنت الآن تصلي، سبح بك اثنان أو أكثر، سبح بك اثنان أو أكثر، ولكنك تجزم في قلبك أنك على صواب، أنك على صواب، هل ترجع إلى تسبيح الثقتين؟ ما ترجع إلى تسبيح الثقتين. وهل يجوز لك أن ترجع؟ ما يجوز، ما يجوز أن ترجع. واضح هذا لكم؟ إذن هذه قيود، هذه قيود. إن سبح به ثقتان لا واحد، فأصر ولم يجزم بصواب نفسه، فإن جزم بصواب نفسه فلا. قال بطلت صلاته وصلاة من تبعه عالما لا جاهلا وناسيا. قال ولا من فارقه، الذي يفارقه كهذين الاثنين اللذين سبح، سبح أو سبح واحد وفارقه، فارقه، فهنا هذا الذي فارق نقول صلاته تصح. وهل ينتظره فيسلم معه؟ لا، لأنه يرى أنه في زيادة، ولذا المذهب يسلم، يسلم لنفسه وجوبا، يسلم لنفسه وجوبا، يعني ما ينتظر، يسلم لنفسه وجوبا. هذا واضح لكم؟ قال نعم. يعني أنت الآن فارقت الإمام، زاد الإمام، زاد ففارقته، تتشهد وتسلم ولا تنتظر الإمام. نعم. ثم قال وعمل، نعم، والمسبوق لا يعتد بهذه الركعة الزائدة، لو تابعه جاهلا، يعني أنت مسبوق فتابعت الإمام جاهلا، جاهلا تابعته، فهل تعتد بها وتقول تكون رابعتي؟ لا، لأن هذه الركعة لا يعتد بها. فالمسبوق إن تابع الإمام جهلا فلا يعتد، قلنا جهلا لأنه لو تابعه وهو يعلم أنها زيادة بطلت، تفارقه. يعني أنت مسبوق وعلمت أن الإمام زائد، لأنك ترى الإمام وأنت في الطريق، ترى الإمام صلى ركعة ثم صلى ثلاث ركعات، الآن صلى ثلاث ركعات، أدركت معه ثلاثا، أنت الآن قمت للخامسة والإمام قام، أنت قمت للرابعة والإمام قام للخامسة، تفارقه، تصلي وحدك، لو تابعته عالما بطلت صلاتك، وإن كنت جاهلا فلا تعتد بهذه الركعة. ثم قال وعمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهوه. تقدم العمل المستكثر يعني الكثير في العادة، هذا يبطل الصلاة عمدا وسهوا، تقدم. حتى لو عمل عملا كثيرا في المذهب على سبيل السهو تبطل صلاته أو ما تبطل؟ تبطل، العمل الكثير يبطل عمده وسهوه. قال ولا يشرع، أتى بهذه المسألة لهذا، والمسألة تقدمت. قال ولا يشرع ليسيره سجود. رجل فتح الباب، فتح الباب فعل يسير، فعل يسير، هل يشرع له سجود؟ لا، لا يشرع له سجود. قال ولا تبطل بيسير أكل وشرب سهوا. اليسير من الأكل والشرب، يعني أكل تمرة، يصلي عند نخلة وقد آن وقت الرطب فنسي وتناول رطبة أو تناول عنبة واحدة على سبيل السهو، على سبيل السهو، أو جالس يتشهد أمامه إناء فشرب منه جرعة سهوا، يسير وسهوا، هل تبطل به الصلاة؟ لا تبطل. وإن كان كثيرا بطلت، لأنه كالعمل الكثير، لأن العمل الكثير تقدم أنه يبطل سهوا، فالأكل الكثير والشرب الكثير كالعمل الكثير. قال: ولا نفل ولا نفل بيسير شرب عمدا. يقول النفل يوسع فيه، فله أن يشرب اليسير، يعني أن تقوم مثلا الليل وبجوارك ماء فتشرب يسيرا جرعة من ماء، هذا لا حرج فيه. وعنه خلافا للمذهب وأكل، وعنه خلافا للمذهب وأكل، يعني يسير في النفل. وبه قال صاحب الإقناع، وبه قال صاحب الإقناع، يعني مثل بعض الآن اللي فيهم انخفاض في السكر يقوم الليل أو يصلي في التراويح في جيبه تمرة أو سكر، فإذا انخفض عليه السكر أخذ هذا الشيء اليسير من السكر أو من التمر يسير. فعن أحمد كذلك اليسير من الشرب في المذهب، والقول الثاني في المذهب أيضا والأكل اليسير، هذا في النافلة وفي الفرض أو في النافلة فقط؟ في النافلة فقط. قال: وإن، نعم، وهنا لا تبطل الصلاة ببلع ما بين أسنانه، يكون بين الأسنان طعام فيبتلع ما بين الأسنان، أو كذلك ما يكون باقيا في فمه، يكون في مثل بعض الناس في رمضان في الفجر وهو يصلي يكون هناك شيء بين أسنانه أو في أقصى فيه، فلا تبطل الصلاة ببلعه بلا مضغ، يعني من غير أن يمضغ، بلا مضغ. قال في الإقناع: إن جرى به الريق، يعني الريق يجري به. وفي المنتهى وهو المذهب: ولو لم يجري به الريق، ولو لم يجري به الريق. الذي لا يجري به الريق له جرم، له جرم. أوضح لكم هذا الخلاف في المذهب. الآن أنت في فيك طعام، القول الذي مشى عليه في الإقناع أنت ما مضغت لكنه يمشي مع الريق، يمشي مع الريق، يعني ما يحتاج أن تزدرده هكذا، نعم، يمشي هو مع الريق كأنه ريق، هذا أشد أو أخف؟ نعم هذا أشد. الثاني: ولو لم يجري به الريق. الذي لم يجري به الريق يكون له جرم، فلو لم يجري به الريق، يعني لو ما مشى به الريق ولكن أنت هكذا ازدردته بلا مضغ، بلا مضغ، واضح هذا لكم؟ يعني ولو لم يجري به الريق وهو ما له جرم، له يكون له جرم. إذن إن، حتى أوضح لكم الراجح الآن في المذهب، إذا ابتلع ما في فيه من الطعام أو ما بين أسنانه فإن ولم يمضغ فإن الصلاة لا تبطل ولو لم يجري به الريق. في شيء يمشي مع الريق ما يحتاج أن تكون أنت الذي تزدري، أنت الذي تزدرده، يعني هو يمشي مع الريق، لا، هذا حتى لو ما مشى مع الريق أنت قلت به هكذا، نعم، فإن هذا نعم لا يبطل الصلاة. قيدوا عشان ما نشكل. نعم ليس الكلام في الصائم، نحن نتكلم في ماذا؟ نعم أما الصائم له كلام آخر. نعم كيف؟ لماذا؟ الآن الذي لا يجري به الريق يحتاج أن تزدرده أنت لأن له جرم، إيه؟ فيكون هذا أخف. أما الآخر فالذي خفف فيه فقط ما يمشي مع الريق، فإذا ازدردته بطلت. لأنه لا، ما يزدرده لا يدخل، يدخل في الثاني. الثاني الذي يقول ولو لم يجري به الريق يدخل فيه ما جرى به الريق وما لم يجري به، إيه هذا الأوسع، إيه هذا الأوسع، هذا المذهب، هذا الذي في المنتهى، واضح؟ نعم. ثم قال وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه، قول مشروع في غير موضعه كقراءة في سجود، يعني ثم أتى بقول سبحان ربي الأعلى وقعود، يعني وهو قاعد قال قرأ الفاتحة لكن تذكر وقال رب اغفر لي، وتشهد في قيام وهو قائم تشهد ثم تذكر فقرأ الفاتحة، هذه كلها زيادة لكن جاء بالواجب، جاء بالواجب، جاء بالواجب، يعني وهو قائم قال التحيات لله ثم تذكر فقرأ الفاتحة. فيقول هنا وقراءة سورة في الأخيرتين، قرأ سورة في الركعة الثالثة وفي الركعة الرابعة، يقول لم تبطل، لم تبطل، ولم يجب له سجود بل يشرع في هذه المسائل، يشرع السجود، يستحب ولكن لا يجب، ولكن لا يجب. هذا هو المذهب، هذا هو المذهب. وعنه لا، ما يسجد، نعم هذا أصح، لكن الآن نحن في تقرير المذهب. قال وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت. سلم قبل أن يتم الصلاة، صلى الظهر ركعتين، صلى الظهر ركعتين ثم جلس استقبل المأمومين، فنبه أو تذكر، فيقول هنا عمدا بطلت، العمد يبطل ما في إشكال. وإن كان سهوا ثم ذكر قريبا، قريبا هنا يعني في العرف من جهة الزمن، حتى وإن خرج من المسجد، حتى وإن خرج من المسجد أو انحرف عن القبلة، يعني حتى ولو عند باب المسجد خرجت سريعا فتذكرت لما خرجت من باب المسجد، قد تكون ركبت السيارة، ما زال الوقت يسير في العرف، لكن لو جلس للأذكار تسبيح وأطال ثم جلسوا زمنا طويلا في العرف هذا له حكم آخر. يقول هنا ثم ذكر قريبا، قلنا ولو انحرف عن القبلة ولو خرج عن المسجد، أتمها وسجد، أتمها يعني أتم الباقي من الصلاة وسجد، والسجود هنا في المذهب بعد السلام. وإن طال الفصل استأنفها، يعني ابتدأ من جديد، إن طال الفصل استأنفها يعني بدأ من جديد. والمذهب يجب أن يجلس إن كان قائما ثم يقوم، يعني أنت الآن لما خرجت من المسجد نبهت أنك سلمت بعد التشهد الأول وأنه قد بقي ركعتان، فتعود مستقبلا القبلة وتجلس، وتجلس وجوبا ثم تنهض، لأنه لا بد من ذلك، لأنه لا بد أن يقوم، أن يقوم من جلوسه حتى يأتي بالركعة الثالثة. ثم قال: أو تكلم لغير مصلحتها بطلت. هذا قيد في هذه المسألة. رجل سلم بعد ركعتين ثم جلس، ثم جلس، أثناء الجلوس قال: مساك الله بالخير يا فلان، أو قال: يا فلان أسقني ماء، فقالوا له: دعنا من الماء، الآن نحن ما صلينا إلا ركعتين. الآن يستأنف من جديد. لماذا يستأنف؟ لأنه تكلم لغير مصلحته، لأنه تكلم لغير مصلحته. قال: ككلامه في صلبها. الآن أرجعنا إلى الأصل. أنت الآن هذه المسألة ليست في سجود السهو، هذه المسألة في مبطلات الصلاة. قوله ككلامه في صلبها يبين لنا المؤلف رحمه الله أن الكلام في الصلاة من مبطلاتها، والمذهب تبطل ولو كان جاهلا أو ناسيا، تبطل حتى ولو كان جاهلا أو ناسيا. واضح هذا لكم؟ لكن إن سبق على لسانه وهو يقرأ كلمة ليست من القرآن لا تبطل بذلك، أو خرج منه حرف بغير اختياره فلا تبطل بذلك لمشقة التحرز. هذا رجل يعتاد وهو يسمع يقول نعم، هو يصلي لما أخطأ وحصل عنده تشويش قال نعم، سبقت على لسانه. هذه لا تبطل حتى على المذهب، هذه لا تبطل حتى على المذهب. إذن إن تكلم في الصلاة، تكلم في الصلاة الآن ليس هذا في السهو، في سجود السهو، الكلام في الصلاة، الكلام في الصلاة مبطل لها جهلا أو سهوا، جهلا أو سهوا في المذهب، إلا ما سبق على لسانه كما تقدم. ولو قال أحد المصلين لإمام سهى في صلاته: صليت خمسا، ما قال له سبحان الله، قال: صليت خمسا، هذا لمصلحته، لكن يبطلها هنا، يبطلها حتى ولو كان لمصلحتها يبطلها. لكن في المسألة السابقة التي تقدمت لا يبطلها. أوضح هذا. الإمام سلم الركعتين، سلم، فلما سلم قلت له: قد صليت ركعتين، قد صليت بنا ركعتين، ما قلت سبحان الله سبحان الله، قلت: يا فلان قد صليت بنا ركعتين. هذا ما يضر في هذه المسألة إذا سلم قبل تمامها. وأما إذا كان الإمام يسهو في تلاوته في صلاته فتقول سبحان الله، إن قلت صليت خمسا بطلت، إن صليت أربعا بطلت، إذا قلت أسجد بطلت، ولو لضرورة، ولو لضرورة، ولو كان هذا يعني الإمام ما يعرف إلا بهذا. هذا كله تقرير المذهب. هذا واضح لكم، واضح لكم الفرق. فإذا عبارة ولمصلحتها أو تكلم لغير مصلحته، ولمصلحتها إن كان يسيرا لم تبطل، ولمصلحتها إن كان يسيرا لم تبطل. هذا في أي المسألتين؟ في من سلم قبل أن يتم الإمام صلاته. واضح لكم حتى ما يلتبس عليكم؟ هذه واضحة أو أعيدها؟ طيب، يعني الكلام لمصلحة الصلاة اليسير إن كان في وقت سلام الإمام ولم يتم صلاته فهذا ما يضر. تقول: أيها الإمام صليت بنا، تقول: صليت بنا ركعتين، وأما إذا كنت في الصلاة وسهى الإمام سجد أو ركع، فإذا قلت له صليت أربعا صليت خمسا أسجد أركع، هذا لمصلحتها ويسير، لكنه يبطل. هذا واضح لكم؟ وإن كان الراجح خلافه وأنه لا فرق بين المسألتين، لكن ليس كلامنا هنا، كلامنا في المذهب. قال هنا: ولمصلحتها إن كان يسيرا لم تبطل. إذن عبارة، انتبهوا، عبارة ولمصلحتها إن كان يسيرا لم تبطل، هذه تعود إلى المسألة السابقة، أو تكلم لغير مصلحته، أصبحت قوله ككلامه في صلبها جملة، نعم، معترضة بين هاتين الجملتين. ثم قال: قال وقهقهة ككلام. ثم أيضا الآن اتضح لنا كلام المؤلف، نريد الآن المذهب. المؤلف هنا مشى في هذه العبارة على قول في المذهب، وإلا فالمشهور في المذهب كما في المنتهى أن الكلام لمصلحتها يبطل مطلقا، سواء كان في صلب الصلاة أو كان في ما إذا سلم الإمام قبل تمامها. هذا واضح لكم؟ يعني المذهب منضبط فيها، هذه واضحة؟ يعني الآن رجل لما سلم الإمام قبل أن يتم صلاته، قبل أن يتم صلاته، قال له صليت أربعا، قال صليت ركعتين وبقي علينا ركعتان، على المذهب في المنتهى تبطل. والمؤلف هنا مشى على ما في الإقناع الذي هو قول آخر في المذهب. إذن هنا يختلف الإقناع والمنتهى. أعيد هذه المسألة لكم: في المذهب، كل هذا في المذهب، إذا تكلم رجل في صلب الصلاة فقال أيها الإمام صلي بنا، صليت بنا أربعا، أنت في الخامسة، قال هذه خامسة، هذا يبطل وما يبطل؟ يبطل، ما في اختلاف في المذهب. الثاني إذا سلم الإمام قبل أن تتم الصلاة فالمذهب كذلك، لو قال له صليت بنا ركعتين، نعم، بطلت، بطلت. وفي الإقناع كما مشى عليه المؤلف، نعم، هنا لا تبطل لحديث ذي اليدين، ولذا نحن نقطع عن الراجح ما مشى عليه المؤلف هنا، وهو قول صاحب الإقناع. بل حتى لو كنت في أثناء الصلاة وتشوش الإمام ولم ينتفع بقول سبحان الله، تقول له سبحان الله فيركع، سبحان الله فيسجد، ما يدري، فإذا قلت أسجد أو يركع زال عنه الإشكال. طيب، ثم قال وقهقهة ككلام. القهقهة هي الضحك الذي يتبين منه صوت وإن لم يتبين منه حروف، قهقه، يقهقه، تبطل صلاته. وأما المتبسم فلا تبطل صلاته، وإن نفخ فبان حرفان، نفخ يعني قال أف، أو انتحب من غير خشية الله، انتحب من غير خشية الله فبان أيضا حرفان، فبان أيضا حرفان، فإن نصل أو تنحنح من غير حاجة فبان حرفان، بطلت صلاته، بطلت صلاته. إذن عندنا هنا القهقهة ولو لم يبن حرف، نفسه القهقهة هذه تبطل الصلاة. أما قوله أما النفخ والانتحاب لغير خشية الله والنحنحة لغير حاجة، هذه إن بان حرفان نعم بطلت، إن بان حرفان بطلت. فإن غلبه ذلك، غلبه سعال أو عطاس أو تثاؤب ونحو ذلك، غلبه أو نحيب غلبه، الآن فقد فما شعر بنفسه إلا وهو ينتحب. فهنا ما دام أنه غلبه ذلك فلا يضره، غلبه ذلك فلا يضره. بعض الناس يعطس فيبين حرفان كذا، وبعضهم أيضا عند السعال اللي هي القحة يبين منه حرفان، والتثاؤب بعض الناس يتثاءب بشدة بقوة فإذا به يبين منه حرفان ويكون هذا قد غلبه، فهذا لا يضر. ثم قال: فصل في الكلام على فصل، هذا الفصل في الكلام على السجود للنقص أو الشك. قال: ومن ترك ركنا، ترك ركنا، ترك مثلا السجدة أو ترك مثلا الركوع أو ترك الجلوس بين السجدتين، ترك ركنا فذكره، يعني تركت الآن ركنا في الركعة الثانية أو في الركعة الثالثة أو في الأولى، فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى، لما استتممت قائما وشرعت في القراءة تذكرت. قال: بطلت التي تركه منها، يعني تبطل الركعة السابقة. نعم، الركعات التي قبلها هل تبطل؟ لا، تبطل الركعة السابقة وتقوم هذه التي أنت فيها مقامها. وقبله، يعني قبل الشروع في القراءة، يعود وجوبا فيأتي به وبما بعده. إن تذكرت قبل أن تشرع في القراءة فإنك تعود إليه وترجع وتأتي، نعم، وتأتي بما تركت، وتأتي بما تركت. قال: وإن علم بعد السلام، بعد ما سلم علم، قال: فكترك ركعة كاملة، فكترك ركعة كاملة، يعني ذكرت أنك قد تركت في الركعة الأولى الجلوس بين السجدتين والسجدة الثانية، يعني تذكرت أنك في الركعة الأولى ما سجدت إلا سجدة واحدة والآن سلمت، فما الواجب عليك؟ أن تأتي بركعة. فإن كان الذي ترك هو التشهد أو السلام فإنه يجلس، يتوجه إلى القبلة ويجلس ويأتي بالتشهد أو بالسلام الذي تركه. يعني بعض الناس يترك التشهد، يرفع من السجدة الثانية ويسلم، ترك التشهد، فنقول له: توجه إلى القبلة وأتي بالتشهد ثم سلم. إن قال الذي تركته السلام، لا سيما التسليمة الثانية قد يتركها بعض الناس، وقلنا إن التسليمة الثانية على المذهب فرض، فيستقبل القبلة ويأتي بما ترك. هذا واضح لكم؟ نعم. كيف؟ نعم، هذا استثناء عندهم، لأن التشهد منفصل، التشهد منفصل عن الركعات. نعم، ركن لكنه منفصل، يعني أنت الآن تضيفه إلى أي ركعة، يعني هو ما يضاف إلى الركعة الرابعة، هو منفصل عنها. الركعة الرابعة تنتهي بالسجدة الثانية، فالتشهد لا يحسن من الرابعة. واضح؟ نعم. نعم. والركن لا يسقط، الركن لا يسقط، لا بد أن يأتي به. ولذا قلنا في المسألة السابقة يعود وجوبا فيأتي، نعم، فيأتي به. هنا إن علم بعد السلام فكترك ركعة، فإن طال الفصل استأنف، إن طال الفصل استأنف. طيب، وإن نسي التشهد الأول، نسي الآن التشهد الأول، التشهد الأول من الواجبات أو الأركان؟ من الواجبات، ولذا انظر له حكم آخر. ومثله لو نسي قول سبحان ربي العظيم في الركوع أو سبحان ربي الأعلى في السجود، هذه لها نفس الحكم. قال ونهض لازمه الرجوع ما لم ينتصب قائما، يعني ما دام أنك لم تصل إلى القيام فيلزمك الرجوع. فإن استتم قائما كره رجوع، وإن شرع في القراءة حرم الرجوع. واضح التفصيل؟ حرم الرجوع. وعليه السجود للكل إذا فارقت الألية، نعم، العقب، فارقت أليتاه عقبيه. الآن الجلوس الألية على الرجلين، فإذا حصلت هذه المفارقة تريد أن تنهض، فلما فارقت أليتك عقبيك تذكرت فجلست، يلزمك سجود؟ يلزمك في الكل. إذا استتم قائما ورجع كره، كره، ولكن يلزمه سجود. إذا شرع في القراءة هل يرجع؟ نعم، شرع في القراءة ما يجوز الرجوع، يحرم. إن رجع بطلت، إن رجع بطلت. ويسجد للسهو، ويسجد للسهو. والآن انظر ما أتى به مثل الركوع، ما أتى به، ولكن السجود يجبره. قال ومن شك، نعم، وهنا يلزم المأمومين متابعة الإمام، يلزم المأمومين إذا نهض الإمام أن يتابعوه ويتركوا التشهد الأول، لأن التشهد الأول من الواجبات، ما هو مثل المسألة السابقة إذا قام لخامسة. هنا إذا قام الإمام تاركا للتشهد الأول فيلزم المأمومين أن يتابعوه، فإذا رجع قبل أن يشرع في القراءة رجعوا معه. إذا رجع الإمام، أنتم الآن قمتم مع الإمام ثم إن الإمام رجع فجلس لأنه ما شرع في القراءة، فيلزم الرجوع حتى وإن شرعت في القراءة أيها المأموم. هذا واضح لكم؟ يعني المأموم قام مع الإمام، الإمام ما شرع في القراءة فرجع، أنت أيها المأموم شرعت في القراءة، ترجع معه، ترجع متابعة له. قال ومن شك في عدد الركعات أخذ بالأقل، أخذ بالأقل. إذا شككت هل صليت ثلاثا أم أربعا فتجعلهن كم؟ ما هو الأقل؟ ثلاثا، فتجعلهن ثلاثا. وهذا في كل شك، إذا شك هل أدرك الركوع أم لا، الركوع أم لا، نقول اجعل نفسك لم تدركه، يعني هذا هو المتيقن المسبوق. الآن إذا شك هل أدرك الإمام في الركعة الثانية أو الثالثة يجعلها الثالثة، يجعلها الثالثة. يعني إذا شك هل دخل مع الإمام في الأولى أو في الثانية يجعلها متى؟ ها، في الثانية، يجعلها في الثانية. ثم قال وإن شك في ترك ركن فكتركه، ها، هذه من الفروق بينه وبين الواجب كما يأتي. قوي الركن، إن شككت في ترك الركن فكما لو تركته. تقول أنا والله عندي شك هل سجدت السجود الثاني أم لا، وش نقول؟ نقول ما دام عندك شك فأنت لم تسجد، أنت لم تسجد، إلا أن يكون من الموسوسين الذين ابتلاهم الله جل وعلا بالشك فهذا لا يلتفت، أو كان الشك بعد العبادة لما سلم وانتهى من الصلاة قال عندي شك أني ما سجدت، شك يؤثر أو ما يؤثر؟ ما يؤثر، الشك بعد العبادة لا يؤثر، الشك بعد العبادة لا يؤثر، أما إذا شك أثناء العبادة فهذا يؤثر. قال وإن شك في ترك ركن فكتركه، قال ولا يسجد لشكه في ترك واجب، يقول لا يسجد لشكه في ترك واجب. قلنا إذا شك في ترك ركن فكترك ركن، لكن إن شك في ترك الواجب فلا، فالواجب ليس في قوة، نعم ليس في قوة الركن. هم عللوا هذا بأنه شك في سبب الوجوب، والأصل عدم ذلك، الأصل عدم ذلك. إذن إن شك في ترك الواجب يقول ما أدري، أنا قلت سبحان ربي العظيم، الآن هو قال ربنا ولك الحمد، قال ما أدري أنا قلت سبحان ربي العظيم أم لم أقل، نقول لا تلتفت لهذا، لا تلتفت لهذا، هذا ما يؤثر، لكن الشك في ترك الأركان نعم مؤثر، يكون كتركها إلا للموسوس كثير الشكوك، أو كان أيضا أو كان بعد العبادة. ثم قال أو زيادة، لو شك في الزيادة هذا ما يؤثر، هذا ما يؤثر، لا يسجد. لماذا؟ لأن الأصل عدم الزيادة. يقول ما أدري سجدت مرتين أو ثلاثا شك، يقول ما أدري أنا سجدتين سجدت أو ثلاث سجدات، نقول الحمد لله ما يؤثر، الزيادة هذه لا تؤثر. لكن لو قال ما أدري سجدت سجدة أو سجدتين يؤثر، يؤثر. ثم قال ولا سجود على مأموم إلا تبعا لإمامه، المأموم لا يسجد إلا تبعا لإمامه، إلا تبعا لإمامه. فهذا إن كان قد دخل معه من أول الصلاة، يعني أولا الآن نعم يعني المأموم لا سجود عليه إلا تبع الإمام، يعني إذا سجد الإمام تبعه. أولا لو سجد الإمام وأنت لم تتم التشهد، قال الفقهاء تسجد معه ثم تتم التشهد ثم تسلم، لكن المسألة أيضا هنا تتضمن أنك أيها المأموم ليس عليك سجود سهو، ليس عليك سجود سهو إلا تبعا للإمام، ولكن هذا يقيد بما تقدم. إذا دخل مع الإمام من أول الصلاة، يعني أنت حضرت الصلاة من أولها وحصل عندك شك في الصلاة، حصل عندك زيادة قول، زيادة فعل، قول على القول استحباب السجود له، وقلنا إن الصحيح أنه لا يسجد، لكن زيادة فعل، أنت قمت تظن أن الإمام يعني ترك أن هذه الرابعة، تظن أن هذه أن الإمام بقي له ركعة، فقمت أنت واقف ورأيت الإمام جالس فجلست، نعم فجلست، هل عليك سجود؟ زدت قياما ما عليك سجود، يتحمل عنك الإمام، الإمام إذن يتحمل. بعض الناس مثلا مثل ما يحصل الآن في قراءة سجدة، الإمام قرأ سجدة ولم يسجد، أنت سجدت، سجدت، فإذا بالإمام يكمل قراءته، فإذا بالإمام يكمل قراءته، هل تسجد؟ ما تسجد، الإمام يتحمل عنك. هذا إذا كنت قد أدركت الصلاة من أولها. أما المسبوق فيجب عليه السجود إذا سهى، سواء كان سهى فيما انفرد فيه أو سهى فيما وافق الإمام فيه، يعني سواء كان السهو مع الإمام أو كان السهو أو كان السهو فيما انفردت فيه. أوضح هذا. هذا رجل، وهذا يحصل كثيرا، جلس الإمام للتشهد للرابعة وهو مسبوق، ظن أن الإمام ما سبقه بشيء، جاء والناس يصلون وساهي، فلما جلس الإمام للتشهد قام، فلما رأى الإمام جالسا عاد فجلس، فسلم الإمام، تشهد وسلم الإمام. كم بقي له؟ بقي له ركعة، يعني هو مسبوق. فالإمام جلس للتشهد الأخير وقام هو ناهضا عجلا، ثم جلس، ثم إنه قام فأتم الركعة الباقية. هل يسجد للسهو أو ما يسجد؟ يسجد، ما يتحمل عنه الإمام. إذن المسبوق لا يتحمل عنه الإمام. كذلك، وهذا يقع كثيرا، أن يسلم مع الإمام المسبوق، يسلم مع الإمام ثم يتنبه ويقوم ويكمل صلاته. تسلم مع الإمام وأنت مسبوق ثم تتنبه وتكمل، يلزمك سجود سهو، يلزمك سجود سهو. نعم. نعم. قال نعم. وهنا إذا كان سجود الإمام للسهو قبل السلام فهذا ظاهر، يعني يجلس معه ويسجد معه، فإن كان سجوده بعد السلام الإمام، كان سجود الإمام بعد السلام، كثير من المأموم ماذا يفعل إذا سلم الإمام؟ ينهض. فنقول إن شرعت في القراءة فلا ترجع، إن شرعت في القراءة فيحرم الرجوع إن كان سجود الإمام بعد السلام، إن كان سجود الإمام هنا بعد السلام، ثم تسجد أنت بعد ذلك بعد السلام. هذا واضح لكم؟ يعني إذا كان الإمام سجوده بعد السلام، أنت ما استعجلت، سلم وسجدت معه، أو نهضت فسمعته يسجد فسجدت، أو استتممت قائما ولم تشرع في القراءة فترجع وتسجد معه. أما إذا اعتدلت قائما فإنك اعتدلت قائما وشرعت في القراءة فإنه يحرم الرجوع، فإنه يحرم الرجوع، وتسجد للسهو بعد السلام. لا، يسجد هنا، يسجد بعد أن يسجد مع الإمام، فإن نهض فكما تقدم. أي لكنه تبع للإمام. قال: وسجود السهو لما يبطلها عمده واجب، سجود السهو لما يبطلها عمده واجب، كاللحن المحيل للمعنى، إذا لحن لحنا يحيل المعنى، مثلا قال: أنعمت عليهم، ثم عاد وأصلح وقال: أنعمت عليهم، صحت فاتحته أو ما صحت؟ عدل. نعم. نعم قال أنعمت عليهم، لحن يحيل المعنى، ثم عدل وقال أنعمت عليهم، صحت فاتحته، ولكن عليه سجود سهو في المذهب، عليه سجود سهو في المذهب، يعني اللحن الذي يحيل المعنى يجب فيه سجود سهو في المذهب خلافا للمجد بن تيمية رحمه الله تعالى. فيما تقدم لكم قلنا إذا نسي التشهد الأول، والتشهد قلنا من الواجبات، فإن نسي قول سبحان ربي العظيم، فإن وصل إلى الركن الذي قبله ما نقيد هنا بالقراءة، فإن وصل إلى الركن الذي بعده ما نقيد هذا بالقراءة. إذا نسيت قول سبحان ربي العظيم وقمت، نعم استتممت قائما، فلا ترجع لقول سبحان ربي العظيم، وتسجد للسهو قبل السلام، وتسجد للسهو قبل السلام. نعم. ثم قال وتبطل بترك سجود أفضليته قبل السلام فقط، تبطل بترك سجود أفضليته هذا السجود قبل السلام فقط، إذن الذي بعد السلام لو تركه لا تبطل. ولذا المأموم في المسألة السابقة لو ترك السجود والإمام سجد بعد السلام، إذا تركه يعني ونهض، نعم فهذا لا يجب، لا يجب. كل سجود أفضليته قبل السلام، نعم هو تركه الذي يبطل، تركه الذي يبطل. إذن لو أن الإمام سلم من ركعتين، سلم من ركعتين، سلم من بركعتين من أربع، نعم ثم قام وأتم، يسجد هنا قبل السلام أو بعده؟ بعده. هذه المسألة المستثنات فقط. الآن المذهب قلنا كل سهو متى يكون؟ قبل السلام، إلا إذا سلم قبل إتمامها. إذا سلم قبل إتمامها السجود يكون بعد السلام، فلو تركه، نعم فلو تركه فلا شيء عليه، فلو تركه يعني لم تبطل صلاته، ولكنه ترك واجبا يعني يأثم، ولكن الصلاة لا تبطل، لا شيء عليه من جهة البطلان، فلا تبطل صلاته. هنا إذن البطلان يختص بترك السجود الذي أفضليته قبل السلام فقط، لأن السلام الذي بعد، لأن السجود الذي بعد السلام هذا صار خارج الصلاة، صار خارج الصلاة، فلم يبطل تركه. قال وإن نسيه، يعني السجود مطلقا ليس الذي بعد السلام، كل السجود، إن نسيه وسلم سجد إن قرب زمنه، إن نسيه يعني السجود الذي قبله، لأن الضمير يعود إليه، إن سجد إن قرب زمنه، وكذلك إن نسي السجود الذي بعد السلام، لكن الضمير هنا يعود وإن نسيه إلى السجود الذي أفضليته قبل السلام. إن نسيه سجد إن قرب زمن، إن قرب زمن، فإن بعد زمنه سقط، سقط هذا الرجل، وجب عليه سجود سهو، وجب عليه سجود سهو، ترك التشهد الأول مثلا، ثم إنه بعد أن سلم وجلس تذكر، استقبل القبلة فسجد السجدتين الحمد لله، طال الفصل تذكر مثلا بعد ساعة، أو لما جاء لصلاة العشاء قالوا أنت في المغرب تركت السجود ما سجدت منه، فنقول الصلاة تصح، الصلاة تصح، يسقط. إذن السجود للسهو يسقط إن طال الزمن، واضح؟ إن طال الزمن فإنه يسقط. قال وإن نسيه وسلم سجد إن قرب زمنه، فإن دخل في صلاة، مثل الإنسان صلى المغرب فسهى وسلم ولم يسجد، ثم دخل في العشاء وتذكر فنقول بعد أن تفرغ من صلاة العشاء تسجد للسهو عن صلاة المغرب، واضح؟ وهذا هو المذهب، يعني شرع في صلاة أخرى فإذا سلم منها فإنه يسجد، فإنه يسجد. قول هنا إن قرب زمنه، فإن طال زمنه سقط. قالوا وكذلك إن خرج من المسجد، إن خرج من المسجد ولم يسجد سقط. يعني أنت أيها الإمام صليت بالناس ونسيت سجود السهو، فلما خرجت من المسجد ذكروك، سقط سجود السهو. إذن سجود السهو يسقط إذا طال الزمان وإذا خرج من المسجد، وإذا خرج من المسجد. وسجود السهو وما يقال فيه كسجود الصلاة تماما، كسجود الصلاة تماما. والمذهب أن السجود الذي يكون بعد السلام أنه يتشهد له، يتشهد له وجوبا، يعني فيه تشهد. إذا كان السجد، إذا أردت السجدتين بعد السلام فإن هذا السجود يكون فيه تشهد، والصواب خلاف هذا وهو رواية عن أحمد، وأنه ليس فيه تشهد وهو ظاهر الأدلة. نعم. هنا في قوله وتبطل بترك سجود أفضليته قبل السلام، ماذا نأخذ من هذه العبارة؟ نأخذ أن السجود يصح قبل السلام ويصح بعده في كل حال، كل هذه المسائل. الآن إذا سلمت قبل أن تتم صلاتك أين يشرع السجود؟ بعد. فلو سجدت قبل ما في بأس، ما في بأس. إذا تركت التشهد الأول متى السجود؟ السجود قبل السلام، السجود قبل السلام. لو سجدت بعده فلا بأس. هذا واضح لكم؟ وهذا هو المذهب، وهذا هو المذهب. نعم. ثم قال، أحد عنده إشكال؟ تفضل. إيه؟ إيه؟ ما سجد معه يسجد معه هنا. إيه ما في بس، ما يمنع السجود سواء كان قبل السلام أو بعده. نعم. طبعا هذا في مذهب لأهل العلم يقول إذا كان الإمام يسجد بعد السلام من الأصل أن تسلم وتتركه وتسجد بعد السلام، هذا أصح، لكن هذا ما تقدم في المذهب. نعم. كيف؟ إيه؟ لا لا لا لا أبدا. يعني إذا سجدت مع الإمام ما نقول يلزمك أن تسجد بعد، يكفيك هذا، حتى لو كنت سهوت معه. يعني مثل أنت مسبوق الآن والإمام ترك التشهد الأول، ترك التشهد الأول وسجد قبل السلام، أنت تركت معه التشهد الأول وسجد قبل السلام، باقي لك ركعة ما تسجد، واضح؟ خلاص يكفي سجودك مع الإمام. من نسي إيه؟ بعد الصلاة الثانية بعد تمامها. نعم. هذا هو المذهب وهو الظاهر. ثم قال رحمه الله باب صلاة التطوع. نعم. أي ما انتهينا. ومن سهى مرارا كفاه سجدتان ولو كان، ولو اختلف المحل، يعني لو ترك تشهدا أول وسلم أيضا بعد الثالثة في الظهر، يعني في الظهر ترك التشهد الأول وسلم في الثالثة، نعم، صار عليه سجودان، سجود قبل السلام للتشهد لترك التشهد يعني الأصل، وكونه يسلم قبل تمامها فيه سجود بعد السلام، فيكفي عنهما، يكفي عنهما سجدتان، واضح حتى لو اختلف المحل. ثم قال رحمه الله: باب صلاة التطوع. التطوع هو فعل الطاعة، والمراد بذلك الطاعة غير الواجبة، وأفضله في المذهب الجهاد في سبيل الله، ثم النفقة في الجهاد، ثم العلم وتعليمه، ثم الصلاة. وعن أحمد أن تعليم العلم، تعلم العلم وتعليمه أفضل من الجهاد في سبيل الله، ولذا قال رحمه الله: طلب العلم أفضل الأعمال لمن صحت نيته. فسئل رحمه الله عن صحة النية، قال: ينوي بتواضع، يعني ما يريد الرفعة في طلب العلم في الدنيا، ينوي بتواضع وينفي عنه الجهل، وينفي يعني يقصد نفي الجهل عن نفسه بطلب العلم. وهذه الأفضلية تختلف باختلاف الوقت وبحسب الحاجة، وفي زماننا لا شك أن تعلم العلم وتعليمه أفضل. قال: آكدها، آكد التطوع كسوف، ثم استسقاء، ثم تراويح، ثم وتر. الوتر هو الركعة التي يختم بها قيام الليل، فإن اتصل بها ركعات كانت وترا معها، يعني لو أوتر بثلاث أو أوتر بخمس واصل فكلها وتر، فكلها وتر، يعني لو صلى خمسا سردا فالخمس كلها تسمى وترا. قال: ويفعل بين العشاء والفجر، بين العشاء والفجر، ولو جمعت العشاء إلى المغرب، يعني لو صليت المغرب والعشاء جمع تقديم دخل وقت الوتر. وأقله ركعة، ولا يكره، ما يكره أن يكتفي بركعة. وأكثره يعني أفضله 11 ركعة، هذا من جهة العدد أفضله، وتجوز الزيادة. تنبه الفقهاء، ما يقول أفضل التراويح 11، يقول أفضل الوتر، أما التراويح فيأتي. وأفضله وأكثره 11، يعني أفضله، يعني أفضله، وتجوز الزيادة عليه، يعني تجوز أن يزيد على 11. قال الإمام أحمد: من ترك الوتر فهو رجل سوء، لا ينبغي أن تقبل له شهادة. قال: مثنى مثنى، يعني يصلي ركعتين ركعتين ويوتر بواحدة، وإن أوتر بخمس أو سبع لم يجلس إلا في آخرها، يعني لو كان وترك خمس ركعات تسرد الخمس، ما تجلس إلا في الخامسة. وكذلك إن أوترت بسبع، إن أوترت بسبع. والسنة، السنة وهو القول الثاني، أنه يسرد ستا ويتشهد ثم يأتي بسابعة، كما جاء هذا في أبي داود. قال: وبتسع يجلس عقب الثامن. إذن الثلاث لك أن تسردها كما يأتي، الخمس تسرد سردا خمس، السبع تجلس في السادسة، نعم، وتتشهد ثم تقوم. والمذهب ما تجلس في السادسة، وإن جلس فلا بأس في المذهب، تسرد السبع. وفي التسع يقول: وبتسع يجلس عقب الثامنة ويتشهد ولا يسلم، ثم يصلي التاسعة ويتشهد ويسلم. وكذلك إذا أوتر بإحدى عشرة يجلس متى؟ في العاشرة، ثم ينهض ويأتي من غير سلام، ثم ينهض ويأتي بركعة. وقلنا أنه إذا أوتر بسبع فالأقرب للسنة أنه يجلس، وهذا هو قول الموفق رحمه الله تعالى. قال: وأدنى الكمال 3 ركعات بسلامين، يعني صلي ركعتين ثم يسلم الذي هو الشفع، ثم يأتي بركعة. فإن سرد 3 جاز، إن صلى 3 سردا ما يجلسون للتشهد، يسردهن سردا 3 ركعات فإنه نعم فهذا لا بأس به. يقرأ في الأولى بسبح سواء سردهن سردا أو جلس للتشهد أو أتى بركعتين ثم سلم. يقرأ في الأولى سبح، وفي الثانية الكافرون، وفي الثالثة الإخلاص. ثم قال: ويقنت بعد الركوع. قالوا في جميع السنة، وهو منصوص أحمد قال رحمه الله: هو دعاء وخير. والقنوت بعد الركوع، فإن قنت قبله فحسن لورود ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك تولني وعافني في من عافيت، يعني عافني من الشرك وعافني من البلايا، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. هذا يعني جاء في السنة الصحيحة: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. هذا أيضا صح به الأثر: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وجاء في عند ابن منده: ولا منجى منك إلا إليك، ولا منجى منك إلا إليك. ولا بأس أن يدعو بما شاء، لا بأس أن يدعو بما شاء، والإمام يجمع الضمير، يقول: اللهم اهدنا وعافنا، فالإمام يجمع الضمير. ويرفع يديه، ويكون الرفع إلى الصدر، إلى الصدر، هكذا الرفع، هكذا، ما هو مثل ما يفعله بعض الناس يقول هكذا، نعم لا، يضم، نعم يضم هذه إلى هذه، ويكون هذا إلى الصدر، بعضهم يقول هكذا، لا هكذا هنا، نعم إلى صدره، إلى صدره. ويؤمن من خلفه، ويؤمن من خلفه. وإذا فرغ من الوتر، إذا فرغ من الوتر قال: سبحان الملك القدوس 3، يمد بها صوته في 3، سبحان الملك القدوس. قال: ويمسح وجهه بيديه، إذا فرغ من الدعاء مسح وجهه بيديه، وفعله الإمام أحمد وعليه الآثار. ويكره قنوته في غير وتر، القنوت في غير الوتر وفي غير النازلة كما يأتي هذا مكروه، والمراد به القنوت في الفجر وفي غيرها، في الفجر وفي غيره. أما في غير الفجر فهو بدعة، وأما القنوت في الوتر الذي يفعله بعض العلماء بعض المذاهب فإن هذا في المشهور في المذهب من الخلاف السائغ، ولكنه يكره، ولكن هذا يعني يكره عندهم، لكنهم يرون أن هذا من الخلاف السائغ. نعم يفعله الشافعية والمالكية، المالكية سرا والشافعية جهرا، فيكره. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا أعنف من يقنت ولا يعجبني، ولا يعجبني. ولذا المشهور في مذهب أحمد أنك إذا صليت خلف من يقنت في الفجر فإنك ترفع يديك وتؤمن معه وتتابعه وتتابعه. إذا صليت خلف من يقنت فإنك تتابعه في صلاته. قال: إلا أن ينزل بالمسلمين نازلة. النازلة هي الشديدة من شدائد الدهر غير الطاعون. قالوا: لأن الطاعون مرض شهادة فلا يقنت، أما لو انتشار أوبئة أو اعتداء الكفار على بعض البلاد الإسلامية وغير ذلك فإن هذا يقنت فيه. قال: فيقنت الإمام في الفرائض، يعني في الفرائض كلها، يعني في الفرائض كلها، واستثنوا الجمعة، واستثنوا الجمعة، فقالوا إن الجمعة لا يشرع فيها القنوت. هذا هو المذهب خلافا لقول القاضي من الحنابلة. وآكدوا هذه الصلوات الخمس المغرب والفجر، آكدها المغرب والفجر. فإن قنت في السرية فالمشهور في المذهب أنه يسر، يقنت ويسر، وظاهر كلام جماعة كما قال ذلك صاحب الفروع، ظاهر كلام الأصحاب، قال: وظاهر كلام الأصحاب أنه يجهر، وهذا هو الراجح، أنه حتى في الظهر يجهر أو في العصر يجهر، يعني في القنوت فقط، يعني يسر في الصلاة ولكن يجهر في القنوت، هذا هو ظاهر كلام الأصحاب كما قال ذلك صاحب الفروع. قال: فيقنت الإمام في الفرائض. قالوا: الإمام يعني الأعظم فقط دون غيره، الأعظم دون غيره. وعن أحمد رواية: كل إمام جماعة. وعنه رواية: كل مصلٍ، وهذا أصحه وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني كل مصلي يقنت حتى لو صليت منفردا، نعم، في بيتك فإنك تقنت، فإنك تقنت، نعم. قبل الركوع سرا، الشافعية بعد الركوع جهرا، والمالكية قبله سرا، أي نعم، هذا يعني مذهب لهم ومن الخلاف السائغ، نعم. ثم قال: والتراويح. التراويح سميت بالتراويح لأنهم كانوا يستريحون، لأن الترويح هي الاستراحة، فكانوا يستريحون بعد كل أربع ركعات، بعد كل أربع ركعات. قال: 20 ركعة، وهذا الذي عليه العامة من أهل العلم، أكثر العلماء أن يصلي 20 ركعة، ثم إن أوتر بواحدة أو ثلاث، إن أوتر بواحدة صلى 21 أو أوتر بثلاث فإنه يصلي، نعم، يصلي 23. ومن ظن كما قال شيخ الإسلام أن قيام الليل مؤقت بعدد لا يزاد فيه ولا ينقص فقد أخطأ، فقد أخطأ، هذا خطأ. يعني من ظن أن قيام الليل له حد لا يزاد فيه ولا ينقص فقد أخطأ. ولذا قال العلماء: إن أطال القراءة، نعم، قلل العدد، وإن خفف القراءة كثر، نعم، كثر العدد. فالمقصود أن الذي عليه العامة من أهل العلم أنه يصلي 20 ركعة. قال: تفعل في جماعة، في جماعة يعني تستحب لها الجماعة أفضل من أن يصلي في بيته، مع الوتر، مع الوتر كما تقدم، بعد العشاء من أول الليل، فالأفضل أن تكون التراويح أول الليل. قال: في رمضان، ويكون هذا بعد سنة العشاء، بعد سنة العشاء. والمستحب كما هو منصوص الإمام أحمد أن يختم ختمة، لا يستحب أن يزيد عليها إلا أن يكون ذلك يعني برغبة من المأمومين، يعني المأمومون لا يشق عليهم ذلك ويرغبون أن يزيد على الختمة ولا ينقص عنها حتى يسمعهم الإمام القرآن كاملا. هذه السنة، وهذا هو منصوص أحمد وغيره. قالوا أيضا ويختم كما هو منصوص أحمد، يختم قبل الركوع، يختم قبل الركوع يعني ما يجعلها قنوتا، قنوت وتر. إذا انتهى من قراءة القرآن ووصل إلى قل أعوذ برب الناس ختم، ثم ركع، ثم بعد ذلك صلى وتره، ثم صلى وتره. هذا هو الأفضل. والمشهور في المذهب أنه يستحب في أول ليلة أن يقرأ قبل البقرة بإقرأ، لأنها أول ما نزل من القرآن. وعن أحمد رواية أنه يقرأها في العشاء الآخرة، وهذا أجود وهذا أحسن، كما قال هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يعني في صلاة العشاء أول ليلة من رمضان تقرأ بإقرأ باسم ربك الذي خلق حتى تبدأ بالبقرة في أول ركعة من ركعات التراويح. ثم قال ويوتر المتهجد بعده، المتهجد يعني الذي يصلي بعد النوم، فهذا يحضر معهم 20 ركعة ثم بعد 20 ينصرف، ما يوتر، ينصرف ويتهجد في آخر، ينام ثم يقوم ويتهجد في آخر الليل ويوتر بعده، يعني بعد أن ينتهي من قيامه يوتر. فإن تبع إمامه قال أنا أريد أتبع الإمام وأحصل دعاء القنوت ونحو ذلك مع الإمام، تبعه شفعه بركعة، يعني إذا سلم الإمام قام هو فأتى بركعة حتى يشفع صلاته، حتى يكون آخر الليل، يعني يكون وتره في آخر الليل. وإن سلم مع الإمام، سلم مع الإمام فلا بأس، ويصلي من آخر الليل مثنى مثنى بلا وتر، يصلي من آخر الليل مثنى مثنى بلا وتر، لأن السنة جاءت أيضا بهذا النوع، وجاء هذا عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه. ولا ينقض وتره، بعض الناس يوتر مع الإمام ثم إذا قام من الليل أتى بركعة يريد ينقض الوتر، ثم يصلي مثنى مثنى مثنى ثم يوتر ثم يوتر، هذا لا يستحب، هذا يكره. ثم قال ويكره التنفل بينها، يعني بين التراويح، يعني بين التراويح، يعني ما دام في المسجد. أما إذا صلى الإمام في أول الليل مثل في العشر ثم في آخر الليل صلى فلا بأس أن تصلي بينها، لكن الإمام صلى 4 ركعات وارتاح، بعض الأئمة يرتاح مثلا بقدر 5 دقائق، الناس يذهبون ويتوضؤون، فالشخص هذا يقول أريد أن أصلي في وقت الراحة، هذا الذي يكره، واضح؟ هذا يسمى بالتعقيب، يعني أن هذا يسمى، يعني هذا هو التنفل بينها لا التعقيب. فالتنفل بينها يعني في أوقات الراحة، راحة الإمام يقوم فيصلي، هذا يكره كما جاءت به الآثار. لا التعقيب بعدها في جماعة، التعقيب بعد لو صليت 20 ركعة مع الإمام ثم في آخر الليل اجتمعت مع جماعة وصليتم، أو ذهبت إلى مسجد آخر يصلون، هذا لا يكره، هذا لا يكره. قال ثم السنن الراتبة، ثم السنن الراتبة ما هي؟ قال 2 ركعة قبل الظهر، وعند الشافعية 4 قبل الظهر، وهذا أقرب للسنة، 2 قبل الظهر، 2 بعدها، 2 بعد العشاء، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء، 2 قبل الفجر، وهما يعني اللتان بعد الفجر آكدها، آكدوها، ثم سنة المغرب. فآكدوا السنن الراتبة، آكد سنن الراتبة سنة الفجر ثم سنة المغرب. ويستحب أن يقرأ في هاتين الركعتين بعد المغرب وقبل الفجر بقول يا أيها الكافرون وبقول هو الله أحد. ووقت السنن الراتبة إن كانت قبلية من دخول الوقت إلى الصلاة، وإن كانت بعدية من الفراغ من الصلاة ما لم يخرج الوقت، ما لم يخرج الوقت. وعليه فلو صلى القبلية بعد الصلاة فهذا قضاء، يعني لو صليت الركعتين قبل الفجر بعد الفجر فهذا يعد، هذا يعد من القضاء. قال ومن فاته شيء، نعم، وسنة الفجر لا تترك في حضر ولا في سفر، ومثلها الوتر، ومثلها الوتر. نعم. قال ومن فاته شيء منها سن له قضاؤه، من فاته شيء من هذه السنن فيستحب له أن يقضي، فيستحب له أن يقضي. وهناك سنن ليست راتبة، ليست راتبة. في المذهب هي 20، في المذهب هي 20، 4 قبل الظهر، و4 قبل العصر، و4 بعد المغرب، و4 بعد العشاء، و4 بعد الظهر، 20، 4 قبل الظهر، و4 نعم قبل العصر، و4 بعد الظهر، و4 بعد المغرب، و4 بعد العشاء. هذه كلها سنن ليست من السنن الراتبة، ليست من السنن الراتبة. قال وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار، هل هذا على إطلاقه؟ قالوا لا، المراد بذلك التنفل المطلق. ولذا أيهما أفضل، قيام الليل أو السنن الرواتب؟ السنن الرواتب، السنن الرواتب أفضل من قيام الليل. المراد التنفل المطلق، فالتنفل المطلق في الليل أفضل من التنفل المطلق في النهار، لكن الوتر أفضل، الوتر أفضل من الرواتب. ولذا قدمه المؤلف، يعني انظر ارجع إلى ترتيب المؤلف المتقدم، المؤلف قدم الوتر على السنن الرواتب، وأخر صلاة الليل عن السنن الرواتب. هذا واضح لكم هذا الترتيب؟ نعم. قال وأفضلها ثلث الليل بعد نصفه، هذه صلاة داود عليه الصلاة والسلام، وصلاة نبينا عليه وعلى سائر أنبياء الله صلاته وسلامه. قال وصلاة الليل، وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى، إن تطوع في الليل فالمستحب في المذهب أن يصلي مثنى مثنى مثنى مثنى، فإن صلى أربعا، صلى أربعا فالمذهب يكره، فالمذهب يكره أن يصلي أربعا، مثل التراويح مثلا لو صلى أربعا سردها فيكره، فيكره في المذهب. حتى قال الإمام أحمد رحمه الله من قام في التراويح إلى ثالثة يرجع وإن قرأ، لا بد من تسليم، لا بد من تسليم. وأما الموفق بن قدامة والشارح فيرون أن الأربع لا تصح، يرون أن الأربع، هذا القول الثاني في المذهب، أن الأربع لا تصح، يعني لا يصح أن يصلي أربعا سردا في الليل، فصلاة الليل مثنى مثنى. قال وإن تطوع في النهار بأربع كالظهر فلا بأس، لو تطوع في النهار بأربع ركعات كالظهر، كالظهر يعني يتشهد ثم يقوم فيأتي بركعتين فلا بأس، أو الأربع التي قبل العصر لو صليتها بلا سلام بلا سلامين، بسلام واحد وبتشهدين. نعم. يقول فلا بأس، فلا بأس. فإن سردها يعني بتشهد واحد فقط جاز في المذهب، ولكن الأفضل عندهم أن تكون كالظهر، يعني يكون خلاف الأولى. إذن صلاة النهار لو سردت أربعا نعم فلا بأس بذلك، لا بأس بذلك، ولكن الأولى في المذهب أن تأتي بتشهدين، أن تأتي بتشهدين. واضح هذا لكم؟ نعم. وقد جاء عن ابن عمر أنه صلى في النهار أربعا. قال وإن تطوع في النهار بأربع كالظهر فلا بأس. النافلة بين العشاءين هذه تعد من قيام الليل، الوتر لا، الوتر بعد العشاء. لكن لو أن الرجل صلى بين العشاءين، بين المغرب والعشاء، فهذا يعد من قيام الليل. وأما الوتر فلا يكون إلا بعد العشاء. وأما التهجد فإنه يكون بعد نوم، التهجد يكون بعد نوم، فتهجد به نافلة لك، هذا يكون بعد هجوع يعني بعد نوم. قال وأجر صلاة قاعد على نصف أجر صلاة قائم، هذا في غير المعذور، هذا في غير المعذور. فالقاعد المعذور كالقائم، الأجر واحد، لكن القاعد غير المعذور نشيط ويصلي قاعدا له نصف أجر، نعم له نصف أجر القائم. ولا تصح من مضطجع في المذهب، يعني غير معذور ما تصح منه. المضطجع يعني إنسان مضطجع وهو غير معذور لا تصح، نعم لا تصح منه. فإن صلى قاعدا فيتربع، يتربع، وإذا جاء الركوع وجاء السجود يومئ، وإذا جاء الركوع وجاء السجود ثنى رجليه، ثنى رجليه ويومئ في الركوع ويسجد في، نعم ويسجد على الأرض في حال السجود. واضح لكم هذا؟ نعم. ثم قال واعلم أن المذهب يصح أن يتطوع في النهار بركعة أو بثلاث، فيصح ذلك، يعني له أن يتطوع بركعة واحدة، لكن هذا خلاف الأولى. ويصح في المذهب أن يصلي التطوع جماعة، أي تطوع لو الضحى أن يصلوه جماعة لا بأس. قيده المجد الجد، يعني جد شيخ الإسلام ابن تيمية المجد شيخ المذهب في زمنه، قيده بما لم يتخذ عادة وسنة، بما لم يتخذ عادة وسنة، يعني ما يتخذونه عادة وسنة، لكن لا بأس أن يتطوعوا نعم بجماعة، لكن ما يتخذ هذا عادة وسنة. والإكثار من الركوع والسجود أفضل في المذهب من طول القيام، أفضل في المذهب من طول القيام. ثم قال وتسن صلاة الضحى، قالوا غبا، غبا يعني ما يداوم عليها، غبا في المذهب. وفي الإقناع خلافا للمذهب تستحب المداومة عليها وهذا أصح، فالإقناع فيه أنها تستحب المداومة عليها. وأما المذهب فالضحى يصليها غبا. قال وأقلها ركعتان وأكثرها ثمان، ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال، قبيل الزوال يعني قبل أن يقوم قائم الظهيرة، لأن وقت نهي قبل أن يقوم قائم الظهيرة. والأفضل أن يصليها حين يشتد الحر. قال وسجود التلاوة صلاة، صلاة هذا المذهب، فيشترط في السجود ما يشترط في الصلاة، يشترط فيه ما يشترط في الصلاة من ستر عورة واستقبال قبلة وطهارة وغير ذلك. وعلى ذلك المرأة إذا أرادت أن تسجد تلبس نعم على رأسها نعم الخمار وتغطي كل ما يجب أن تغطيه. فالمذهب عندهم أنه صلاة، وعند شيخ الإسلام وجماعة من السلف أنه ليس بصلاة، ليس بصلاة، فلم يفتتح بتكبير ولم يختتم بتسليم، وهذا أصح. وسجود التلاوة صلاة يسن للقارئ. إذن سجود التلاوة سنة أو واجب؟ سنة. يسن للقارئ والمستمع، والمستمع هو من قصد الاستماع. أما المار الذي يسمع الآية والآيتين بلا قصد فهذا لا يشرع له السجود، فالسجود إنما يشرع للمستمع الذي قصد الاستماع، وليس هذا عبر يعني المذياع أو نحوه، لأنه إمام لهم. هذا المقصود، يعني تستمع لأحد عندك يقرأ القرآن. قال: وإن لم يسجد القارئ لم يسجد. لماذا؟ لأن القارئ هو الإمام، فإذا لم يسجد القارئ فإنك لا تسجد. والقارئ لو كان لا يصلح للإمامة هل تسجد؟ ما تسجد. لو كنت تسمع لامرأتك تسجد هي وأنت لا تسجد. لماذا ما تسجد؟ لأن ما تصلح أن تكون إمامة لك، ما يصلح أن تكون إمامة لك. قال: وهي 14 سجدة في الحج، منها 2 معروفة. إذن المجموع 14 سجدة. وسجدة صاد في المذهب سجدة شكر وليست سجدة تلاوة، ولذا لو سجدها في الصلاة بطلت الصلاة، تبطل بها الصلاة عمدا. أما الناس والجاهل فلا تبطل صلاتهم، وأما خارج الصلاة وان تقرأ القرآن تسجد. تسجد، هذا سجود شكر توافق سجدة هذا النبي عليه الصلاة والسلام. والمستحب في سجدة التلاوة أن يخر لها، يعني وأنت جالس تنهض، تنهض تقوم ثم تسجد، ثم تسجد، فتسجد عن قيام، تسجد عن قيام، وعليه الأثر. قال: ويكبر إذا سجد. إذا سجد، إذا سجد تكبر الله أكبر في الصلاة وخارج الصلاة. قال: وإذا رفع، إذا رفع قال الله أكبر. هذا قول متأخري الأصحاب، وأما متقدم الحنابلة فلم يستحب التكبير عند الرفع، لأنه لا دليل عليه ولا نص، يعني لا أصل له في السنة، لا أصل له في السنة. أما التكبير عند الانخفاض فقد جاء في أبي داود، وإن كان فيه ضعف، كان فيه ضعف، ولكن التكبير عند الرفع هذا لا أصل، لا أصل له. قال: ويجلس ويسلم. يجلس ويسلم، وكذلك التسليم. التسليم لا أصل له، التسليم لا أصل له، والمذهب يسلم واحدة، المذهب يسلم تسليمة واحدة، نعم، وهذا أيضا لا أصل له. قال: ولا يتشهد. ما يتشهد لأنه ما ورد. ويكره، يقول لإمام، نعم، نعم، ويكره لإمام قراءة سجدة في صلاة سر مثل الظهر، يكره الإمام وسجوده فيها، هذا مكروه، يكره هذا، يعني يكره للإمام أن يسجد في الظهر مثلا، يكره أن يقرأ السجدة فيترك السجود، أو أن يقرأ السجدة فيسجد، فهذا يكره. وإن قرأ آية سجدة وكررها سجد، كرر يسجد، إلا أن يكررها لحاجة كحفظ أو استنباط أو اعتبار، فتكفيه سجدة واحدة. إذن الذي يكرر نعم يسجد، الذي يكرر يسجد إلا إذا كان لحاجة. بعض الناس قرأ ثم وقف وسجد ثم كلم شخصا كلمه ثم عاد وقرأ، يقول اسجد سجدة ثانية استحبابا. أما لو كان هذا التكرار لحاجة حفظ ونحوه فيكفي سجدة واحدة. قال ويلزم المأموم متابعته في غيرها، يعني في غير السرية، يعني الإمام إذا سجد في الصلاة الجهرية أو في التراويح فيلزمك أن تسجد معه، إذا لم تسجد معه بطلت صلاتك. فإن سجد في صلاة سرية فلا يلزمك أن تتابعه، إن سجد في صلاة سرية فلا يلزمك أن تتابعه. والمسافر يومئ بالركوع والسجود، المسافر يومئ بالركوع والسجود. قال ويستحب سجود الشكر، معروف سجود الشكر، وصفته كسجدة التلاوة عند تجدد النعم العامة كإسلام قوم مثلا، والخاصة كأن يولد له ولد. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يداوم، يعني كل ما حصلت له نعمة سجد. وبلغني أن بعض النساء يبالغن في هذا، حتى إنهن لو قرأت قرآن سجدت شكرا لله أن الله يسر لها القراءة، وإذا قامت الليل سجدت شكرا تشكر الله أن الله يسر لها قيام الليل، وإذا قرأت كتابا أو فائدة أو شيء لا هذا خلاف السنة، يعني بل هو إلى البدعة أقرب. ولذا هنا قيدوها بتجدد النعم، نعم تتجدد. أما كل يوم إذا أنك أويت إلى فراشك قلت أسجد للشكر لأن هذا اليوم صليت فيه كذا الصلوات الخمس، هذا كله لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال وتبطل به، يعني بسجود الشكر، صلاة غير جاهل وناس. لو سجد للشكر وهو يصلي، بشر بولد وهو يصلي فسجد، تبطل أو ما تبطل صلاته؟ تبطل، إلا أن يكون جاهلا أو ناسيا ساهيا ما شعر بنفسه إلا وهو يسجد، هذا ما عليه حرج. أما إذا كان غير جاهل وغير ناس بطلت. قال وأوقات النهي خمسة، أوقات النهي خمسة، هذه الأوقات لا تنعقد فيها الصلاة، يعني الصلاة باطلة فيها، من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، من طلوع الفجر. إذن بين الأذان والإقامة يدخل أو ما يدخل؟ يدخل بين الأذان والإقامة، لا يستثنى إلا سنة الفجر. يعني لو أن الرجل أراد أن يتطوع بين الأذان والإقامة بغير سنة الفجر ينهى؟ إنسان يعني بين الأذان والإقامة يريد يتطوع بغير سنة الفجر ينهى؟ ينهى عن ذلك، هذا هو المذهب. نعم الاستخارة سيأتي الكلام في ذوات الأسباب، أنا أقول تطوع مطلق، لكن يقضي مثل الوتر بين الأذان والإقامة يقضي قضاء. نعم. قال ومن طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، إذا طلعت الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح هذا وقت ثاني، وهذا نحو 10 دقائق. ترتفع قيد رمح كيف؟ بعينك، يعني إذا نظرت إلى الشمس يعني ترى أن هذا الارتفاع قيد رمح، يعني نحو متر، وأما ارتفاعها في الواقع فهذا مسافات لا يعلمها إلا الله جل وعلا، وهذا نحو 10 دقائق. قال وعند قيامها حتى تزول، هذا قائم الظهيرة، وهذا من باب الاحتياط، نحو 5 دقائق قبل الزوال، وإلا هو أقل من ذلك، قائم يعني ثوان أو دقيقة أو نحو ذلك، يسير جدا، لكننا احتاط بجعله 5 دقائق لأن تقديره يعني غير متيقن بالنسبة لنا. المقصود 5 دقائق، يعني إذا كان يؤذن الظهر مثل هذه الأيام عندنا 12:20 يعني 12:15. نعم، قبل 5 دقائق من أذان الظهر. قال: ومن صلاة العصر إلى غروبها. قوله عند قيامه حتى تزول، هذا يشمل حتى الجمعة في المذهب، حتى الجمعة. وعند شيخ الإسلام ابن قيم لا يستثنون الجمعة، لأن الجمعة يصلي ما كتب له حتى يقوم الإمام، هذا أصح. قال: ومن صلاة العصر إلى غروبها، وإذا شرعت يعني في الغروب حتى تتم، حتى يتم غروبها. وهذه الأوقات الثلاثة الشديدة حتى صلاة الجنازة يمنع منها، التي هي قائم الظهيرة وعند طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، نعم، وعند غروبها شروعها في الغروب تتضيف للغروب حتى تغرب. هذه 3 أوقات، هذه حتى صلاة الجنازة ينهى عنها في هذه الأوقات الثلاثة. وأما الوقتان الطويلان فصلاة الجنازة ما يمنع منها، بعد الفجر إلى طلوع الشمس تدفن يصلى على الجنائز، ما بعد صلاة العصر. الآن الناس يصلون العصر وبعضهم يصلي في المقبرة، الأمر واسع، الأمر واسع، لأن ليس ذات ركوع وسجود. ثم قال: ويجوز قضاء الفرائض فيها، الفرائض تقضى فيها، وفي الأوقات الثلاثة، لأن أشد إذا كانت الأوقات الثلاثة يجوز فغيرها أولى، فعل 2 ركعة طواف، يعني إذن في الأوقات الخمسة، لكنه نص على الأوقات الثلاثة لأنها أشد، يعني يجوز أن تصلي 2 ركعة طواف حتى في وقت النهي. يعني لو طفت وانتهيت من الطواف والشمس طلعت وهي لم ترتفع قيد رمح، تصلي 2 ركعة، تصلي 2 ركعة الطواف. وإعادة جماعة، صليت في بيتك منفردا أو جماعة ثم أتيت المسجد، ولذا هذه المسألة إذا أقيمت وهو في المسجد، يعني أنت الآن صليت في بيتك الفجر ثم خرجت إلى المسجد، لك حاجة في المسجد، فلما جلست في المسجد أقيمت صلاة الفجر، أقيمت صلاة الفجر وأنت في المسجد، نعم، هنا يلزمك، هنا يسن لك كما سيأتي إن شاء الله أن تصلي، وهنا قول بالوجوب. المقصود هنا أن إعادة الجماعة التي أقيمت وأنت في المسجد، نعم، هذا لا ينهى عنه في وقت النهي. هذا واضح لكم هذا الكلام؟ هذا في المذهب، يعني أنت صليت الفجر في بيتك تظن الناس مصلين مثلا أو معك شخص صليت ثم ذهبتم إلى المسجد، فلما جلستما في المسجد أقيمت الصلاة، وقت نهي بالنسبة لكما، أنتما صليتما الفجر، هذا وقت نهي بالنسبة إليكما، لكنه يستثنى. قال: ويحرم تطوع بغيرها في شيء من الأوقات الخمسة، فقط هذه 3: إعادة جماعة وقضاء الصلوات الفرائض فقط، وأيضا فعل 2 ركعة، نعم، فعل 2 ركعة الطواف فقط. قال: حتى ما له سبب، حتى ذوات الأسباب، كالاستخارة إذا كان يخاف فوات الشيء، تخاف أن يفوت الشيء في وقت نهي، وكتحية مسجد، هذه من ذوات الأسباب، وسنة وضوء، وسجود تلاوة، حتى سجود التلاوة، وسجود تلاوة، وسجود شكر، وصلاة، يعني صلاة على قبر، وكسوف، وصلاة على القبر يعني في 3، وقضاء راتبة، عليك راتبة تريد أن تقضيها، نعم، مثل اللي فاتته اللي قبل الفجر يريد أن يقضيها بعد الفجر، نعم، هذه ذوات أسباب. المذهب لا، لا يصليها في وقت النهي. والقول الثاني وهو قول ابن عقيل من الحنابلة، وقول أبي الخطاب من الحنابلة، وهو الراجح واختيار شيخ الإسلام وجماعة من أهل العلم، ورواية عن أحمد، أن ذوات الأسباب تستثنى، وهذا هو الصحيح. قلنا ذوات الأسباب كتحية المسجد وسنة وضوء وسجود تلاوة وسجود شكر وصلاة على قبر وكسوف وقضاء راتبة، هذه كلها من ذوات الأسباب. إذن بقي لنا التطوع المطلق ينهى عنه في وقت النهي. نعم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.